في المعركة، فيختارون الصفة الواردة المناسبة لحالهم. فإذا اشتد الخوف فلم يستطيعوا أن يصلوا جماعة على هذا الوجه، فالأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم الآية. فحتى يجوز في شدة القتال أن يصلوا فرادى على حسب حالهم، فالراكب يصلي راكبا والراجل يصلي راجلا. وهذه الآية تبين عظم منزلة الصلاة، وأن لها قدرا عظيما عند الله جل جلاله، وأن الله سبحانه وتعالى وقتها بوقت، وأنزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم في يومين متتابعين، صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم 10 صلوات، في اليوم الأول صلى به في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى فيه في آخر الوقت إلا المغرب، صلىها في اليوم الأول واليوم الثاني في نفس الوقت، إشارة إلى ضيق وقت صلاة المغرب أو الحرص على أدائها في أولها. ثم قال له قال جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة العاشرة، قال: يا محمد، الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. فرعاية وقت الصلاة هو من أهم شروط الصلاة، أعظم شرط من شروط الصلاة هو الوقت. ولذلك جوز طوائف من أهل العلم أن الرجل إذا أيقن خروج الوقت أو أيقن أن الوقت يخرج قبل أن يحصل بعض شروط الصلاة، أنه يصلي على حسب حاله إدراكا لشرط الوقت، حتى لو فاته الشروط الأخرى كالطهارة ونحوها، وهذا فيه تفصيل في كتب الفقهاء. فالمقصود أن الصلاة لها قدر عظيم، وأن الله وقتها وحددها بوقت، فيجب على من نصح نفسه وعظم ربه أن يعظم هذه الصلاة، فهي الصلة بين العبد وبين ربه. وأول ما يحاسب عليه العباد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله. والصلاة هي معيار الإيمان، وبقدر حال المسلم من تعظيمه للصلاة يكون عظم الله جل جلاله في قلبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وذرارينا من المقيمين لهذه الصلاة، المعظمين لها، الحريصين على استكمال واجباتها وأركانها وسننها. ويقول سبحانه وتعالى بعد هذه الآية، يقول: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وهذه الآية كذلك فيها حث وحظ وتهييج على تهييج لأهل الإيمان على القوة في مقابلة الكفار وفي مجالدتهم وفي مراغمتهم وفي جهادهم. فالله سبحانه وتعالى يأمر عباده أهل التقوى وأهل اليقين أن لا يهنوا ولا يجزعوا ولا يتكاسلوا ولا يتخاذلوا في ابتغاء القوم، في طلبهم وفي جهادهم وفي مواجهتهم في جهاد هؤلاء الكفرة الذين يصدون عن سبيل الله. ثم بين الله سبحانه وتعالى ما يصيب أهل الإيمان من الألم ومن العنت ومن المشقة، يذكرهم بأن كذلك من يقابلهم من الكفرة ومن المشركين ومن الملحدين هم يألمون مثل ألمهم، ولكن الفارق بين المؤمن وغيره أن المؤمن يرجو من الله ما لا يرجوه ذلك الكافر وذلك المشرك وعدو الله عز وجل. فإن هذا إذا تذكره المؤمن حرص على الخير وحرص على الاستمرار في الطاعة في الجهاد وفي مراغمة الكفار وفي كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فيتأمل العبد كيف يألم هؤلاء الكفار في تحصيل مراداتهم، فإذا تأمل ذلك قاده هذا إلى الجد والاجتهاد في كل ما أمره الله سبحانه وتعالى به من طاعة، لأنه يرجو من الله ما لا يرجوه هذا الكافر. والله سبحانه وتعالى وعد أولياءه بالخير العظيم والجزاء الكريم عنده، وكان الله عليما حكيما. فالله سبحانه وتعالى يعلم أعمال العباد جل جلاله، وهو حكيم جل جلاله فيما يقدره وفيما يجريه وفيما يشاءه جل جلاله. فلو شاء الله سبحانه وتعالى لانتصر من الكفار، ولم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم كافرا، وفتحت لنبينا صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها دون جهاد ودون تعب ودون مشقة. ولكن الله سبحانه وتعالى من حكمته وسننه التي جعلها في هذا الكون أن هذا الدين يقيمه الله سبحانه وتعالى وينصره برجال يقومون به، يجاهدون به أعداء الله ويتألمون في ذلك، ويصيبهم في ذلك ما يصيبهم من القتل وما دونه في سبيل الله، ليرفع الله سبحانه وتعالى درجاتهم عنده، ويختار طوائف يصطفيهم لهذه المنزلة العظيمة، منزلة الشهادة والقيام بدين الله عز وجل. وإن لله سبحانه وتعالى عبادات في وقت الرخاء وعبادات في وقت الشدة، فعبادات وقت الشدة لا تظهر إلا في وقت الشدائد ووقت المصائب ونزول الأمور المؤلمة على أهل الإيمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأوليائه الصادقين، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يجعلنا من أنصار دينه. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم أنزل غضبك ورجزك ومقتك إله الحق على يهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأكثروا في الأرض الفساد، اللهم صب عليهم من عندك سوط عذاب، اللهم عليك بهم ومن عاونهم وساندهم وشايعهم وأمدهم يا رب العالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأنجي عبادك المؤمنين من بينهم سالمين غالمين، اللهم اجعل الدائرة على أعدائك أعداء الدين، يا قوي يا قادر يا ذا الجلال والإكرام. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.